الحديث الصحيح ومن أفراد مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والأخ يسأل عن وقت التلقين. النبي صلى الله عليه وسلم حين حضرت أبا طالب الوفاة، أي قربت علاماتها وظهرت أماراتها، ولكن لم تبلغ الروح الحلقوم، فحينئذ لا تنفعه التوبة. زار وعاد وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال قرناء السوء: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وهذا الحديث متفق على صحته، وهذا يفسر معنى قوله صلى الله عليه وسلم: موتاكم لا إله إلا الله، وأنه إذا حضرت الوفاة وقربت علامات الحداد يقال قل لا إله إلا الله، فإن كان كافرا يقال قل لا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي طالب. وإن كان مسلما فقد استحب غير واحد من العلم أنه يقال عنده لا إله إلا الله، لأنك إذا قلت قل لا إله إلا الله قد يتضجر فيمتنع من النطق بذلك. وقد جاء في سنن أبي داود من حديث صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن يستحب تلقين الميت لا إله إلا الله.